وأملي كل أملي وأكثر من أملي يقيني بأن قرن 21 قرن الإسلام. 95 والأيام شاهدة أن المسيرة كان دائما رشدا. أشرق بنورك شيخا نور بن غدا شمس هذا النور قد رصدا. يا أحمد المجد يا رمزا ويا قيما عنوان صبر ونبراسا لمن قصدا. يا أحمد المجد يا رمزا ويا قيما عنوان صبر ونبراسا بالحكمة اعتضدا. الإنسان مثل الأرض متى زرعت واعتني بها وسقيت أنبتت من كل زوج بهيج. كم ذا سقيت فؤادا جف منبعه من فيض وصل ومنك الفضل ما من فيض وصل ومن